بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من محاضرة النين نقدم لكم الدرس 11 من شرح نوم قراءة الأبصار في سيرة المشفع المختار، شرح وتعليق فضيلة الشيخ أحمد الدنين حفظه الله تعالى، بتاريخ 12 دجنبر 2017 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول المنطي رحمه الله تعالى: وكم حوت ثويبة من بركة لما غدت رئلا له وبركة حضنته، ثم بعد الأمي غدا كفيل الجد ثم العمي، وخلفته أمه ابن 4 سنين والجد ابن ضعفها فعي، ثم إلى الشام مع العم ارتحل، والعمر في 13 دخل، فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود، وعاد مع ميسرة للشام، وهو من الرحمن في إكرامي، تظله الأنباك في المسير حال اشتداد الحر في الهجير، وإذ إلى مكة عاد وافتتح 26 من العمر نكحلا. وقف عند البيت إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ سلام سلام انتابع إن شاء الله تعالى مع قراءة الأبصار. توقفنا عند وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء، معناها عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شق صدره ملي الشريف مرة ثانية عقب الشق اللي كنا نقوله في حلقة ماضية، وهذا بالنسبة لمجيل جبريل للبعث من إن جاء في غار حراء، وقع ذلك الشق للبعث، ووقع شق أيضا ليلة الإسراء، معناها عن الشق أنه وقع 3 مرات، لولا منهم عند حليمة وهو صبي، والثانية عند نزول إقرأ باسم ربك، والثالثة عند الإسراء. هذا راه جاء في الأنباء جمع نبأ وهو الخبر، معناها عن الحديث أنه وارد بذاك ويرجع لها في مضانها. وشق للبعث وللإسراء أيضا كما قد جاء في الأنباء. وكم حوت ثويبة من بركة لما عدت إيران له وبركة حضنته. كم للتكثير، حوت منها جمعت وأحرزت، ثويبة، ثويبة هي عايدة من مرضعاته صلى الله عليه وسلم، وهي عايدة عتيقة أبي لهب، اعتقها لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم حوت ثويبة من بركة، منها من خير وفضل، لما عدت ظئران له بكسر الله له اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أرضعته أياما قلائلة قبل مقدم حليمة، وتوفاه بمكة 7 للهجرة، واختلف في إسلامها. قال ابو نعيم عنها عنه لم أرى أحدا ذكره إلا ابن مندهن، إلا ابن مندهن، وقال ابن الجوزي لا نعلم أنها أسلمت زين. وكم حوت ثويبة من بركة لما عدت إيران له وبركة حضنته، معناها عن أم اللي بركة زادية، أنا حازت خيرا كثيرا، عيد كنيتها أم أيمنة، فتح الهمزة وسكون التحتية، أم أيمنة ابن عبيد الخزرجي المستشهد يوم حنين، وهي عايدة حبشية بنت ثعلبة بن حصن، اعتقها أبو المصطفى، وقيل بل هو صلى الله عليه وسلم، وقيل كانت لأمه أسلمت قديما وهاجرت الهجرتين زين. وهي عايدة ماتت بعده صلى الله عليه وسلم ب5 أشهر، وقيل 6 أشهر، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لها: أنت أمي بعد أمي، معناها كأمي في رعايتك لي وتعظيمي والشفقة علي. ثم بعد الأمي غدا كفيل الجد ثم العمي، معناها عنه بعد أمه صلى الله عليه وسلم لما توت راه عاد كفيل الجد، الجد منه يشده عبد المطلب بعد موت أمه آمنة عاد قبل عنه ولي عاد كافل معناها ضمه إليه ورق له رق ما وقعت لقاء مع ابنائه كان يقربه وكان يدخل عليه إذا خلا وإذا نام ويجلس على فراشه وكان أولاده ما يقربون فراشه زين. ثم العمي معناها منين أم اللي توفي جده عبد المطلب كان عنده 120 سنة والله عنده 110 سنوات والله 140 أراه كفله عمه معناها منين توفى عبد المطلب قلنا عن عمره كان ذا هو أبو طالب وينقاله عبد مناف أو صاح عايد عبد المطلب بأنه يحضن هذا الولد ويشفق عليه لكم معنا. ثم بعد الأمي عدا كفي الجد ثم العمي عمو ذا أبو طالب هو اللي يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفضائل وفواضل فهم عنده في نعمة وفواضل زين. وخلفت أمه ابن 40 سنين والجد ابن ضعفها فعي معناها عن أمه رضي الله عنها آمنة مشات عنه وعنده 4 سنوات. وخلفت أمه ابن 40 سنين والجد ابن ضعفها معناها عنها مشات عنه وعنده 4 سنين وكفل عقب ذاك جده 4 إيمان أملي ومات عنه هو عنده 8 سنوات راهي قيل عن آمنة عن توفات عنه هو عنده 6 سنوات وعودان 6 قطع به ابن إسحاق وصدر به العراقي وزاد عليها عنها قام معه 100 يوم والحافظ اقتصر على أنه من 6 سنين وثلاثة أشهر وجد عودان مات عنه وعنده 8 سنوات جسم به ابن إسحاق وتبعه العراقي وتلميذه الحافظ زين. زين قال جيب عبد القادر في شرحه للنزهة قال عن اسماء بنت رهمين عن اسماء بنت رهمين عن أمها قالت شاهدت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم في علتها التي ماتت بها ومحمد عليه الصلاة والسلام غلام يفعون بفتح الفاء أي مرتفع له 5 سنين عند رأسها فنظرت أمه إلى وجهه وقالت بارك فيك الله من غلامي يا ابن الذي من حومة الحمامي نجا يا ابن الذي من حومة الحمامين جاب عون الملك المين عامي فدي عدات الضرب بالسهامي 100 من إبل سوامي صح ما أبصرت في المنام فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث في الحل وفي الحرام تبعث بالتحقيق والإسلام دين أبيك البر إبراهامي فالله أنهاك عن الأصنام أن لا توالها مع الأقوام زي. ثم قالت كل حي ميت وكل جديد بال وكل كبير يفنى وأنا ميتة ثم مات رضي الله عنها. قال عبد القادر عنه قالوا ذكر في الشرح من قصتها أنا كنا نسمع قال عن قال الزرقاني كنا نسمع نوح الجني عليها أسفا فحثنا من ذلك أبياتا هي نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال إلين يقول زوجتي عبد الله والقرينة أم نبي الله ذي السكينة صارت إلى حفرتها رهينة لفديت ثمينة وللملايا شفرة سنينة لا تبغي وعانا ولا تبقي وعانا ولا وعينة إلا أتت وقطعت وتينة. وهنا فائدة هنا يجيب الشيخ عبد القادر قال فائدة حسنة: يعلم أن بعض العلماء جزم بأن أبويه صلى الله عليه وسلم في الجنة تمسكا بحديث إحيائه ماله وأنهما آمنا به. على السيوطي مال الطائفتون من الأئمة وحفاظ الحديث إلى أن الله أحياهما حتى آمنا به، وسندوا في ذلك إلى حديث ضعيف لا موضوع كما قاله ابن الجوزي، فقد خالفه في حديثنا هذا كثير من الحفاظ، وذكروا أنه ضعيف تجوز روايته في الفضائل والمناقب كالخطيب وابن عساكرة وابن شاهين والسهيلي والمحب الطبري والعلامة ناصر الدين بن المنير وابن سيد الناس، ونقله عن بعض أهل العلم ومشى عليه الصلاح الصفدي والحافظ بن ناصر. قال: وأخبرني بعض الفضلاء أنه وقف على فتيا بخط شيخ الإسلام بن حجر أجاب بهذا. قال سرقاني في نفس المادة عقب ذلك: وهذا لازم في جميع الآباء، وإن قصراه على الأبوين وإلا لزم المحذور. وقال القاضي عياض: بكاؤه صلى الله عليه وسلم عند قبر أمه ليس لتعذيبها، إنما هو على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به، وقد رحم الله تعالى بكاءه فأحياها له حتى آمنت به. وقال الإمام السيوطي بعد ذلك الحجج على نجاتهما: ثم إني لم أدعي أن المسألة إجماعية، غير أني اخترت أقوال القائلين بالنجاة لأنه الأنسب بهذا المقام. وقال في المواهب بعد الإطناب في هذه المسألة: ولقد أحسن ابن ناصر الدمشقي حيث قال: حب الله النبي صلى الله عليه وسلم مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا لطيفا، فسلم فالقديم بذا قدير، وإن كان الحديث به ضعيفا. يغل بعد يذكر يحتج به بقى لأنك بين عنهم قالوا عن تجوز روايته في الفضائل والمناقب، قالوا هو بعيدا من حفاظ الحديث. ثم قال القسطلاني: والحذر من ذكرهما بما فيه نقص، فإن ذلك قد يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرف جار بأنه إذا ذكر أبو الشخص بما ينقصه أو وصف بوصف به فيه نقص آذى ولده، ولا ريب أن أذاه عليه السلام كفره. يجيب سيدي عبد الله في نوازله لناظمهم العقب والميابة، يقول: ومن يقول في النار والد النبي فهو لعين، قاله ابن العربي. زين. ثم إلى الشام مع العم ارتحل، والعمر في ثالثة العشر دخل. فنهى ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب، وعمره ذيك الساعة في السنة الثالثة عشر 13، وقيل عنها 12 وشهرين، وقيل عنها قيل ملي غير ذلك عنها 12 وشهر واحد. زين. وقيل قاع عملي عنها لا 9 سنين. زين. منين الشبيه؟ قال: فرده خوفا من اليهود عليه أهل المكر والجحود. منين عايد هم أبو طالب عنه يمشي هذا شهر الشام؟ صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، معناها عنه اشتاق له، عنه همد عنه يمشي معاه. فرق له أبو طالب وقال: والله لا أخرجن به معي ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. مشبيه منين جاء ولا بصرى رأى بحيرة الراهب، وكان عنده علم بالنصرانية، فحرج إليهم وكانوا قبل يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم. قال فنزل وهم يحلون رحالهم فجعل يتحللهم فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينقبه فقال هذا سيد المرسلين، هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال هو شيخ قريش، قالوا وما علمك بذلك؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لن يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجد إلا لنبيين. قال عنهم من ينقرب منهم عن خلق هذا كامل، ومنين نسلوا قريبا منهم من صومعة بحيرة، هذا صنع لهم طعاما كثيرا به اللي شاف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوة الله جي مزالت. وهي هي غمامة تظله صلى الله عليه وسلم بين القوم، فطلع على ذلك منين نزلوا ظل الشجرة أحداهم، وهي الغمامة أظلت الشجرة اللي هما تحتها، وتهصلت أغصان الشجرة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرا نزل عن صومعته وهي ذاك الطعام، ثم أرسل إليهم عن هيئ لهم طعام وعنهم يجوه، وأنا قال لهم أحب أن تحضروه كلكم صغيركم وكبيركم يسنتوا منهما. قال حد منهم من هذا الرجال والله يا بحيرا إن لك اليوم لشأنا ما كنت تصنع بنا هذا، وقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟ فقاله بحيرا صدقت، ولكنكم قالهم عنهم توف ضيوف وقد أحببت إكرامكم. منين جاءوا كاملين؟ نقول كاملين ما جاءوا يكون تخلف رسول الله وكافي ما جاء، تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحدثة سنه، فرحال القوم من خلص بحيرة لما رأى صفة اللي كان يعرف عنها مواصفاتها. قالوا يا معشر قريش لا يتخلفنا أحد منكم عن طعامي. قالوا والله ما تخلف إلا غلام هو أحدث القوم سنا. قال لا تفعلوا، ادعوه فليحضر. منين قاس الحارث بن عبد المطلب وجابوا وأجلسه مع القوم، فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده الشريف قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرا فقال له يا غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه، وإنما قاله ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما. فقاله بحرى بالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقاله سلني عما بدالك. فجعل يسأله عن الشيء من حاله من نومه ويقظته وهيئته وأموره، ويخبره صلى الله عليه وسلم فيوافق ذلك ما عند بحيرة من الصفات اللي عنده. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة، فلما فرغ أقبل على أبي طالب فقال ما هذا الغلام منك؟ فقال ابني. فقال ما هو ابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال إنه ابن أخي، إنه ابن أخي. قال ما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به. قال صدقت، فارجع ابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهودا، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبغتنه، معناها لا يباعتوه بشر، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فاسرع به إلى بلده. فخرج به أبو طالب سريعا، ذاك هو اللي قال هو، فعاد مع ميسرة للشام. راه هو أبو طالب قال قصيدة قال فلما هبطنا أرض بصرى تشوفوا لنا فوق دور ينظرون جسامي، جاء بحيرا عند ذلك حاشدا لنا بشراب عنده وطعامي، فقال اجمعوا أصحابكم لطعامنا، فقمنا جميع القوم غير غلام يتيم، فقال ادعوه إن طعامنا كثير عليه اليوم غير حرامي، فلما رآه مقبلا فوق رأسه ويوقيه حر الشمس ظل غمامي، حنى ظهره شبه السجود وضمه إلى نحره والصدر أي ضمام، فذلك من أعلامه وبيانه، وليس نهار واضح كظلام. قال وعاد مع ميسرة للشام، عاد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أرجع مع ميسرة هو غلام خديجة، فراهو لعل عود ما ساب البعثة لأنه ما ذكر في الصحابة كما قال سيدنا عبد القادر في النزهة، قال في النوري وذلك له في الصحابة فيما أعلمه، والظاهر أنه مات قبل بعثتي ولو أدركها لأسلم. قال وعاد مع ميسرة للشام، رجع للشام في تجارة مع أنا وعاد مع ميسرة للشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، وهو من الرحمن في إكرامي، هو مكرم من الله جل وعلا، معناها في تعظيم وإحسان لا يوازيه إحسان ولا تكريم، لأن التنكير هون للتعظيم، وهو من الرحمن في إكرامي، تظله الأملاك في المسير، معناها تظله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم الأملاك جمع ملك، به لميسرة كان يرى عليه ملكين يظلانه في الهاجرة في المسير اللي هو مسير به هو حين الشداد الحر في الهجير في القايلة، هذا إرهاصات النبوة عايدة، قصة أخبارها طويلة وتتبعها له يطلب باقي من الوقت، يعني الله يرجعوا لها وتوفى. أراني أنصح الباحثة بالرجوع إلى كتاب نسخة الأفكار للعلامة المجدد الشيخ عبد القادر بن محمد بن محمد سالم اللي متوفي 1337 في عام 37 سنة قرن يدين والدهر قوام الصناة، بذلك التاريخ توفى الشيخ. أراني ناصحكم بالرجوع للجزء الأول من كتابه هذا اللي قالوا النزهة، حدود الصفحة تقريبا 96، ليشوفوا البحوث العجيبة في القصص الزينة. وعاد مع ميسرة للشامي وهو من الرحمن في إكرامي، تظله الأملاك في المسير حين الشداد الحر في الهجير، لهم وقف عنده وإلى مكة عاد. السلام عليكم.